السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وفي رواية والحج، وصوم رمضان في الصحيحين تقديم الحج على الصيام، وعند مسلم تقديم الصيام على الحج. الأركان الخمسة والدعائم الخمسة التي بني عليها الإسلام. أما الركن الأول فهو الشهادتان، فلا يحكم بإسلام شخص حتى ينطق بهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا يحكم بإسلام شخص حتى ينطق بالشهادتين، ولو وقر الإيمان بقلبه وصدق بقلبه ولم ينطق فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينطق بالشهادتين. قبل ذلك لا يعامل معاملة المسلمين. وكنا نظن أن مثل هذه المسائل نظرية لا واقع لها في الشهود، حتى سأل سائل فقال: إن له زميل نصراني وقر الإيمان في قلبه واقتنع بالإسلام، فذهبت به إلى شخص يلقنه الشهادة من الشيوخ، فلما جئنا الشيخ قال: بقي على الصلاة، صلاة الظهر، ربع ساعة، وأنا الآن أتجهز للصلاة، فإذا فرغنا من الصلاة لقنته الشهادة. يقول: فخرجنا من عنده وإذا بإطلاق نار يتبادل، فأصيب هذا الشخص الذي وقر الإيمان في قلبه وجاء ليسلم، لكنه حرم بسبب اجتهاد هذا الشيخ، كما أن الشيخ حرم أيضا من أن يسلم على يده هذا الرجل الراغب، ويسألون هل هذا الرجل مسلم أو نصراني. هو في الدنيا يعامل معاملة النصارى لأنه ما نطق بالشهادتين، وأما بالنسبة إلى الآخرة فأمره إلى الله، سوف يمثل بين يدي حكم عدل لا يظلم. ومن أهل العلم من يقول أنه ينتفع بهذا في الآخرة، ماذا مصدق واعتقد ينتفع بهذا، والخلاف في المسألة معروف. المقصود أن الركن الأول عليه المعول، ولا يصح أي عمل إلا به بعد أن ينطق بالشهادتين. وفي حديث أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم قبل، أنه الآن دخل في الإسلام، لأنه قتل شخص يشهد أن لا إله إلا الله. والقتل في الإسلام، قتل النفس المسلمة المعصومة، شأنه عظيم، ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. هذا بالنسبة للركن الأول. أما الركن الثاني هو الصلاة، عمود الدين وأعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. والقول المرجح عند أهل العلم أنه إن الذي لا يصلي كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المؤمن والكفر والشرك ترك الصلاة، فشأنها في الإسلام عظيم، لكنها لها أركان ولها شروط ولها واجبات. شروط تتقدمها، وأركان في أثنائها، أركان داخل ماهيتها، وشروط خارج الماهية، وواجبات شروطها معروفة التسعة، وأركانها الأربعة عشر، وواجباتها معلومة. لكن بدأ الناس يتساهلون في بعض الواجبات لأنهم اطلعوا على مذاهب وأطلعوا عليها وإن لم تكن راجحة، واطلعوا على أقوال شاذة أشرب بها قلوب بعض من يتصدى ويتصدر في وسائل الإعلام، فشوشوا على عوام المسلمين الذين كانوا على الجادة على هدي صحيح موروث من نبيهم عليه الصلاة والسلام، فصاروا بعد اطلاعهم على هذه الأقوال المرجوحة مع ما جبلت عليه النفوس من حب للتراخي والتساهل، ولا شك أن الجنة حفت بالمكاره، حفت بما تكرهه النفوس، فالوضوء في الأيام الشاتية تكرهه النفوس لكنه أمانة لا بد منه، الغسل أمانة لا بد منها، ومن الواجبات التي خفف بعض الناس من شأنها صلاة الجماعة، الذي يقول وما رأيتنا ابن مسعود ما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، هذه ثقيلة جدا على المنافقين، وأخذ بعض الناس يهون من شأن الجماعة ويجد من يصغي له، لأن الخروج إلى الجماعة قد يكون شاقا على النفوس، لا سيما من ابتليت بشيء من التساهل والتراخي والدعة بعد انفتاح الدنيا الذي شهده الناس في السنوات الأخيرة. جاء ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى له قائد لا يلائمه وفي طريقه عوائق إلى المسجد خارج المدينة يسكن، يشكو حاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يرخص له في حضور الجماعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فلما انصرف دعاه ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. والحديث في الصحيح، ويتطاول أنصاف المتعلمين على الصحيح، وإذا هونا من شأن الصحيحين ما بقي لنا علم، لأن الذي في الكتاب في القرآن المقطوع به الأحكام إجمالية، تفصيلها في السنة، بيانها في السنة، فإذا لم يحصل البيان كيف يحصل، كيف يتعبد بالإجمال؟ وإذا تناولنا أو هونا من شأن الصحيحين ما بقي لنا بيان نبين به كتاب الله، والأمة مجمعة على صحة ما في الصحيحين، حتى قال بعض العلماء أنه لو وجد من يطلق زوجته على أن ما في الصحيحين صحيح لم يحنث، فالصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، ثم يأتي من يأتي ممن لا علاقة له بالحديث ولا علم الحديث فيقول في الحديث راوي مجهول، قال عنه أبو حاتم مجهول. يا مسكين، تعرف معنى مجهول عند أبي حاتم؟ هل يعرف معنى مجهول عند أبي حاتم؟ أبو حاتم عنده أكثر من 1500 راوي في الجرح والتعديل سئل عنهم فقال مجهول، وفي أكثرهم قال مجهول أي لا أعرفه. طيب ما عرفه أبو حاتم وعرفه غيره، ماذا يضيره؟ هل يلزم أن يعرف أبو حاتم جميع الرواة؟ ما يلزم، إذا عرفه البخاري، عرفه أحمد، عرفه علي بن المديني، يحيى بن معين، يكفون واحد، يكفي من الأئمة إذا وثق، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، الواحد يكفي من الأئمة إذا وثق. فإذا قال أبو حاتم مجهول أي لا أعرفه، قلنا أن أبو حاتم يحذف من القائمة لأنه ما يعرفه. أبو حاتم أيضا يطلق الجهالة ويريد بها قلة الرواية، يطلق الجهالة ويريد بها قلة الرواية، قال في راو من الرواة من المهاجرين الأولين مجهول، هل يعني أن هذا ضعيف؟ إيش معنى من المهاجرين الأولين؟ يعني من كبار الصحابة وممن تقدم إسلامه وممن له قدم راسخة في الإسلام، من المهاجرين الأولين مجهول، تعرف ايش معنى مجهول عند ابي حاتم ثم تقول في راوي من رواه مسلم يقول ابو حاتم مجهول، وفي كثير من الرواه يقول مجهول اي لا اعرفه؟ هل تؤثر عدم معرفه ابي حاتم في الراوي الذي عرفه الائمه وخرج له في الصحيح؟ لكنها الفتنه، نسال الله العافيه. ثم بعد ذلكم الجهاله في جملتها واصلها، هل هي جرح مطلق في الراوي أو عدم علم بحاله؟ بمعنى أنه إذا وجد راوي في السند في سند حديث من الأحاديث قيل فيه مجهول، هل نقول الحديث ضعيف لأن فيه هذا الراوي المجهول، أو نقول نتوقف في الحكم على الحديث حتى نعرف حال هذا الراوي؟ ابن حجر رحمه الله في النخبة يقول: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة. فهل جعل الجهالة من الجرح أو قسيم مستقل؟ فجعل الأقسام ثلاثة: تعديل معروف يقبل حديثه، تجريح يرد حديثه، جهالة يتوقف فيه حتى نعرف من حاله ما نعرف. ثم يأتي من يأتي من لا علاقة له بعلم الحديث أو علاقة سطحية درس الحديث على نفسه، ثم يقول في راوي من رواه الصحيح مجهول. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الأعمى، فكيف بمن اكتملت عنده الآلة؟ الطرق في أزمان تقدمت لصلاة العشاء وصلاة الفجر يدركها بعضكم، الطرق موحشة مخوفة. الآن لا فرق بين الليل والنهار، في فرق، فكيف نبحث عن أعذار نتخفف من الصلاة وخروجنا إليها متعة؟ متعة، تخرج بالليل أفضل من تخرج بالنهار. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قد يقول قائل: أنا أجد في نفسي أحيانا إذا أردت القيام إلى الصلاة شيء من الثقل، فهل أنا منافق في هذه الحالة؟ أجد شيء من الكسل إذا أردت الاستيقاظ لصلاة الصبح، هل أنا منافق؟ أشبهت المنافقين في هذه الصفة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ نقول: الفرق بينك وبين المنافقين أنك مصل على كل حال ولو وجدت هذا الكسل، لا يمنعك من الصلاة مانع ولو وجدت هذا الثقل والكسل بنفسك. لكن المنافق إذا لم يكن بحضرة أحد يرقبه فإنه لا يصلي، يراؤون الناس وأنت لا ترائي الناس. نعم قد تكون سهران، قد تكون تعبان وتحتاج إلى مزيد من الراحة فتكسل عن القيام للصلاة، لكن ما هو معنى هذا أنك في نيتك ترك الصلاة إلا إذا كنت بحضرة أحد. فهذا فرق بين حال المسلم الذي يجد الكسل أحيانا وبين حال المنافق، فرق بين من لا يصلي إلا إذا رآه الناس وبين من هو مصل على كل حال وإن وجد منه الثقل المسبب بالتعب بقدوم من سفر بسهر وما أشبه بمرض، هذا لا يؤثر. لكن مع ذلك كون الإنسان تنشرح صدره للصلاة ويقوم إليها بهمة وعزيمة ويرتاح بها فرق بينه وبين من يرتاح منها. فالصلاة هي رأس المال، يعني ما بقي لعموم المسلمين الصيام مرة أو شهر في السنة، وحد عشر شهر ما فيها صيام، الحج إذا حج مرة كفى، الزكاة قد لا يكون لديه مال يزكيه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تبقى الصلاة، الصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك، نور في وجه المسلم، نور يضيء طريق المسلم، نور له في حياته في برزخه بعد مماته بعد مبعثه. والصلاة مع المسلمين لا شك أنها تعين على أداء الصلاة في أول وقتها الذي هو أفضل الأوقات، وقد يتكاسل الإنسان إذا صلى وحده، وقد يصلي على وجه غير مرضي إذا كان بمفرده. وقد تكثر لديه الهواجيس والوساوس والمشوشات فلا يضبط صلاته ولا يعقل منها شيء أو يعقل منها شيئا يسيرا، بخلاف ما إذا صلى وراء إمام يضبط له صلاته ويقتدي به، والصلاة مع الفرد أفضل من الصلاة المنفرد، ومع الاثنين أفضل من الصلاة مع الواحد. وهذه من نعم الله جل وعلا، من الأسباب المعينة على أداء الصلاة في أول وقتها. ومع الجماعة تكثر الأجور، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، بمعنى أنك لو صليت 27 مرة ما أدركت مثل ما يصلي المسلم مع الجماعة مرة واحدة. فكيف يفرط الإنسان بهذه الأجور العظيمة؟ لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر برجال معهم حزم الحطب فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا في الصحيح. وفي رواية لولا ما في النساء من النساء لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. ثم يأتي من يهون من شأن الجماعة، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الخذلان. يعني لو أن إنسان يجتهد لنفسه ويطبق في قويصة نفسه، لكن الإشكال كونه يتعلق به هؤلاء الفئام من الناس الذين يحبون الرخص ويتتبعونها برقبتك يوم القيامة. حتى لو ترجح عندك ما ترجح من الأقوال، هل تظن أن هذه من السنن المهجورة؟ أو عندك مشكلة في ازدحام الناس بالمساجد وحصول الضرر من هذا الازدحام، وأماكن لا تستوعب الناس ويحصل لهم ضرر من الزحام، تريد أن تخفف من المساجد فتنشر القول الآخر؟ لكن أنت ايش عندك؟ لأن الناس يحتاجون إلى من يردهم، وأن تعينهم على الانصراف والصد عن سنن الهدى. لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذه الصلاة مع جماعة المسلمين من سنن الهدى. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل يؤم الناس، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون أو لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هل يمكن أن يقول قائل إنها سنة؟ مع مثل هذه النصوص السنة يعاقب عليها بالتحريق؟ لا يعاقب عليها بالتحريق. والذي منعه عليه الصلاة والسلام من التحريق هو وجود النساء والذراري في البيوت الذين لا ذنب لهم. وجاء في الحديث المختلف في صحته أنه لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، مع أنه مضعف عند جمع من أهل العلم. ولذا يرى بعض العلماء أن الجماعة شرط لصحة الصلاة في المسجد، يعني حيث ينادى بها، يعني في المسجد. فيرى بعضهم أن الجماعة أن صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى في بيته ولو جماعة من غير عذر صلاته غير صحيحة. هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن المرجح غيره. لا نقول بأنها شرط ولا نقول بأنها سنة، بل المحرر المحقق الذي تدل عليه النصوص أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد حيث ينادى بها. يقول: ما دور هيئة كبار العلماء فيما يحدث في الساحة من إثارة بعض الشبه، وكذلك النيل من العلماء، وأقصد فيه الإعلام، أخص به الإعلام المقروء؟ الهيئة لها جهود مع أصحاب الشان من ولاة الأمر، ويبلغونهم فيما يحصل ويحصلون على وعد مناسب، والجهود مبذولة ولله الحمد، وإن كان المطلوب المزيد من هذه الجهود، وإلا فالجهود موجودة والدور ملموس واضح. يعني ما يلزم أن يعلمه كل أحد، لكن هي مبذولة. وعند شيوخنا الكبار أن ليس كل ما يعلم يتحدث به عند الناس، أولا لأن السر أقرب إلى الإخلاص، الأمر الثاني أن السر يحقق من المصالح ما لا يحققه العلن، ويدفع من المفاسد ما هو معلوم. وعلى كل حال أنا أطمئنكم الجهود مبذولة والحبل موصول بين أهل العلم ولاة الأمر، لكن المرجو المزيد، المرجو المزيد. وهذا مطلب ما في شك أنه هم لكل مسلم. يقول: كثرت المناظرات العلنية عبر القنوات الفضائية مع المبتدعة أمثال الرافضة، فهل مثل هذه المناظرات من المنهجية الصحيحة في الدعوة إلى الله وبيان الحق ودحض الباطل؟ لا، ليست من المنهجية الصحيح، ليس من المنهج الصحيح السليم الذي يتبناه سلف هذه الأمة وأئمتها، أن توصل الشبه وتنشر بين عوام المسلمين، ليست هذه من المنهجية الصحيح. لكن كما في المثل: مكره أخوك لا بطل، مكره أخوك لا بطل. إذا نادى المبتدع بالمناظرات وتصدوا لها وتكلموا من طرف واحد وأوصلوا هذه الشبهات إلى بيوت عوام المسلمين، أليس من المصلح أن يرد عليهم؟ هي لا تطلب لذاتها ولا تطلب ابتداء، إنما تطلب دفاعا عن العقيدة الصحيحة. ويبقى أنه بقدر الإمكان حجب هذه الشبه عن العامة الذين لا يستطيعون ولا يعرفون كيف يتعاملون معها، وقد تعلق شبهة من الشبه في قلب شخص لا يستطيع أن يدفعها فتبقى معه. وسمعنا من عامة المسلمين من يستشكل أشياء ما كنا نسمعها ولا بين طلاب العلم، لأن هذه القنوات أوصلت هذه الشبهات إلى البيوت. ويبقى أنها لا تطلب هذه المناظرات ابتداء، لكن إذا وجدت، هذا المبتدع طلب مناظرة، طيب ما تصدى له أحد، ألا يقال أن أهل السنة عجزوا عن مناظرة هذا المبتدع؟ ثم إذا ألقاها من طرف واحد المفسدة متحققة، ولا مصلحة في عدم الرد عليه، بل المصلحة تكمن في الرد عليه. لكن على من يتصدى للرد أن يكون متمكنا من العلم الشرعي، متمكنا من العقيدة الصحيحة، متمكن قد قرأ كتب سلف هذه الأمة وأئمتها، قرأ في ردود شيخ الإسلام على المبتدعة وفي استدلاله عليهم، وأن يكون حاضر البديهة، حاضر. بعض الناس عنده علم وعنده مخزون علمي لكن ليس بحاضر البديهة، إذا طلب منه الدليل غاب عن باله، فإذا استلقى على فراشه ذكره: ليتني قلت كذا، ليتني قلت كذا. مثل هذا لا يصلح المناظرات، فنحتاج إلى تمكن علمي، ومع ذلك نحتاج إلى حضور وسرعة في البديهة. يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي أدخل فيه قبر، بمعنى أن المسجد الذي هو الذي بني أولا، وهل هناك فرق بين أن يكون أمام المصلي وخلفه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم وغيره قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وجاء النهي عن الصلاة في المقبرة لأن هذا من وسائل الشرك، وأفتى جمع من أهل التحقيق ببطلان الصلاة في المسجد المحتوي على قبر، في المسجد المحتوي على قبر، فإن بني المسجد على القبر وجب هدمه، وإن دفن الميت في المسجد وجب نبشه. وهذا مع الأسف موجود في كثير من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام، ويزاول حول هذه القبور من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، فيدعى هؤلاء الأموات ويتقرب إليهم بأنواع القربات ويطاف على قبورهم. وهذا موجود في كثير من البقاع، حتى وجد ضريح من أكبر الأضرحة في العالم يسمونه ضريح الشعرة، ضريح الشعرة في كشمير، والشعرة يقول أنها شعرة من شعرات الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا ضريح يطاف به ويتبرك بترابه ويجرى الماء من تحته ويباع كما يباع الطيب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا خلل وشرخ كبير في المعتقد، هذا ينافي التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. يتشبث بعض الناس بوجود الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. المسجد ما بني على القبور، والقبور والمقبورين ما دفنوا في المسجد، دفنوا في غرفة بجوار المسجد، ثم هذه الغرفة أدخلت خطأ في زمن الوليد بن عبد الملك، فلا المسجد بني على القبور ولا هؤلاء دفنوا في المسجد، إنما كانوا في غرفة مجاورة للمسجد فأدخلت هذه الغرفة في المسجد. وكم تمنى أهل العلم من أن هذا العمل لم يحصل من الوليد، لكن المسلمون على مر العصور رأوا أن المفسدة المترتبة على إخراج الغرفة من المسجد مفسدة متحققة وراجحة من عامة لا يعرفون دقائق هذه الأمور، رأوا إبقاء ما كان على ما كان، وقال درج عليه الناس، مع ملاحظة أن المسجد لم يبنى على هذه القبور. المسجد كان فيه قبور من قبور الجاهلية نبشت، ما هي في المسجد قبل بنايته، كانت في حيطان من ضمن نفجت هذه القبور وأخرجت. المقصود أن هذه القبور ما بني عليها المسجد ولا دفنت في المسجد، فالوضع يختلف اختلافا جذريا عما هو موجود في العالم الإسلامي. ومع ذلك خالف جمع من أهل العلم في زمن الوليد وأنكروا عليه وأصر على ذلك، ومن جاء بعدهم رأوا أن المفسدة ومثل هذه المفاسد قد تكون لها لمراعاتها نظر في الشرع، مع أنه بالإمكان، ما زالت المطالبة قائمة في إخراج الحجرة من المسجد لئلا يبقى ذريعة لأحد، مع وجود الفارق الكبير بين الوضع هنا والوضع في كثير من أقطار المسلمين، المطالبة قائمة، وأن يكون سور المسجد دون سور الحجرة هذا عمل جليل، صلى الله جل وعلا أن يسر من يقوم به. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيته على قواعد إبراهيم. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام حداثة عهد الناس بالكفر، لأن التغيير تغيير متعلق بشعائر عظيمة وبأماكن مقدسة، لا شك أنه يهز مشاعر المسلمين ويحتجون عليه. ومع ذلك الحمد لله، يعني التوحيد ولله الحمد قائم وشعائره ظاهرة، والشرك ولله الحمد مقموع في هذه البلاد، ومع ذلك المطالبة والأمل في ولاة الأمر أن يتصرف تصرفا يزيل الحرج من نفوس كثير من المسلمين، ولا يجعل في هذا مستمسك لمبتدع، لأن كل المبتدع يحتجون بما يوجد في المسجد النبوي، مع أن الفارق هو الذي ذكرته. فليس المسجد مبنيا على القبور فيهدم، وليست القبور الأموات دفنوا في المسجد فينبشون، فلا القاعدة تنطبق. ومع ذلك إدخال الحجرة في المسجد خطأ أنكره العلماء على الوليد في وقته، لكنه أصر، والله المستعان. يقول: ذكر شارح تيسير العزيز الحميد، يعني شارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله، أن العلاج بالأدوية والتدخينات يعزر من يقوم به ولا يكون ساحرا، فما معنى العلاج بالأدوية والتدخينات، وهل يمكن أن يكون بدون الاستعانة بالشياطين؟ أما إذا اقترن ذلك بالاستعانة بالشياطين أو اضطرد أن الشياطين تعين لوجود هذه التدخينات فلا شك أن هذه الإعانة والاستعانة محرمة بلا شك، وأنها من الشرك. لكن إذا كان الجن الذين لابسوا الإنس يتضايقون من الدخان بمجرد شمهم لهم أو رؤيتهم له من دون استعانة بشياطين، إذا كانوا يتضايقون فمثل هذا لا يكون شركا، وإنما فيه تشبه بمن يستعين بالشياطين، فيمنع ويعزر صاحبه من هذه الحيثية. يعني كأي دواء جرب فوجد نافع، لا يكون شرك لكنه تشبه بالشرك، فيمنع من هذه الحيثية ويعزر صاحبه، لأنه يحصل في عمله التلبيس ويتذرع به من يستعين بالشياطين، يقول أنا مثل فلان، الجن تتضايق من هذه الأدوية ومن هذا الدخان ويخرجون بدون استعانة. نقول إذا التبس الحق بالباطل يمنع الحق وإن كان في حقيقته ليس فيه استعانة. وكل ما أدى إلى التباس ولبس الحق بالباطل فإن هذا يجب منعه. كثيرا ما يؤتى بشخص يقال محترف ويصنع أشياء ويتصرف تصرفات هي بتصرفات السحرة أليق وأقرب، ويقول أنه لا يستعين بشياطين، وهذه خفة واحتراف. نقول يجب منعه، لأن كيف نعرف الساحر من عدمه؟ يجب منعه ولو كان محترف. هناك أمور تدرك بالتجربة والمران. الكيمياء عند المتقدمين تعد ضرب من السحر، لماذا؟ لأنها تشبه أفعال السحرة بقلب الأعيان. إذا وجد أخلاط لبعض الأحجار وبعض الأشياء انقلبت شيئا آخر، فصنفها العلماء من السحر لأنها لا تختلف عن عمل الساحر في الظاهر. وإذا تركنا هذا اضطررنا أن نترك هذا لأن الحجة خفية. يقول أنا ما أنا بساحر، أنا كيميائي أحول المواد بطريقتي، والساحر الفلاني يحول هذه المواد بنفس الطريقة الظاهرة إلا أنه يستعين بشياطين، لا نستطيع أن نفرق فنمنع الجميع. فالذي يعالج بالتدخينات ولو لم يستعن بشياطين ولو لم يصل إلى حد الشرك فإنه يمنع ويعزر على فعله لمشابهة أفعال السحرة، وهذا ما يقرره الشيخ في هذا الكلام. جيء بشخص إلى هارون الرشيد، عنده احتراف وعنده خفة يد، يرمي الإبرة فيغرزها قائمة على الأرض، ثم يرمي أخرى فتدخل في جوفها وتثبت، ثم يرمي ثالثة في جوف الثانية فتدخل فتثبت، إلى مئة إبرة من بعيد يرميها، يقذفها ثم تدخل في جوف الإبرة التي قبلها. سحر ولا احتراف ما ندري، لكن ماذا قال هارون الرشيد؟ قال أعطوه 100 درهم واجلدوه 100 جلدة. أعطوه 100 درهم، صحيح هذا عنده شيء من الخف والاحتراف والمران وشيء يعجب الناس، أعطوه 100 درهم لكن اجلدوه 100 جلدة، لأن عمله يشبه عمل السحرة ويتذرع به من يتذرع من السحرة، ويأتي من يأتي يقول هذا سرك وهذا احتراف وهذه خفة، ثم ما نستطيع أن نفرق بين ساحر وغيره، فيجب منع هؤلاء ويجب تعزيرهم. يقول كثر الكلام في هذه الأوقات عن الاختلاط وقضايا المرأة، فانشغل بها طالب العلم والعامي، فما وصيتكم وتوجيهكم؟ هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتكالبت فيه الأمم على هذه الأمة، وبلدنا ولله الحمد مغبوط ومحسود، وقلوب الأعداء تحترق من وضعنا ولله الحمد الذي نحسد عليه في جميع المجالات، في ترابط الأسر، في انحسار الفواحش والمنكرات بسبب الصيانة والديانة والعفاف الذي تعيش وتنعم به الأسر في هذه البلاد. فما بين يدي أعداء الدين وهذه البلاد إلا أن يسعوا حثيثا ليخرجوا المرأة من قعر دارها، طاربة بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن عرض الحائل، وبقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من أحد من المسلمين في غنية عن هذه الطهارة، طهارة القلب، ليقول من يقول إن هذا خاص بأمهات المؤمنين؟ إذا وجه هذا الخطاب لأمهات المؤمنين وفي الجيل المثالي الذي فيه مرضى القلوب لا يكادون يذكرون، وأمراض القلوب عندهم لا تكاد تذكر بالنسبة لما يوجد من أمراض القلوب في الأزمان المتأخرة بسبب هذه الوسائل وهذه القنوات التي تبث الشرور من شهوات وشبهات وغيرها. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا في جيل وفي عصر الصحابة، أفضل جيل وأفضل عصر، وأتقى وأنقى قلوب وأطهر، فكيف بعصرنا بعد أن وجدت هذه الشهوات وهذه الشبهات وهذه القنوات الإباحية التي دخلت على المجتمع فأفسدت فسادا ذريعا ووجدت الفواحش في البيوت، نسأل الله السلامة والعافية. فالمطالبة بهذه الأمور لا شك أنه نابع من عداوة للدين وعداوة لأهل هذه البلاد من عامتها وعلمائها وقادتها، يريدون أن يغيروا هذا الوضع الذي نعيشه لنبتلى بما ابتلوا به من كوارث. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا وضعنا الذي نعيش به وننعم به، يعني من وسائل الفساد وتيسير وإشاعة الفاحشة من أعظمها اختلاط النساء بالرجال الذي يمكن الرجل من الاتصال بالمرأة والعكس، هذا لا شك أنه يساعد على انتشار الفاحشة وشيوعها. يقول: رسم ذوات الأرواح مع عدم رسم الوجه وجعل الصورة بلا عينين ولا فم في مجال التعليم، هل وجاء؟ الصورة هي الوجه، فإذا لم يرسم الوجه فلا إشكال. إذا لم يرسم الوجه فلا إشكال، إن كان ترسم يد، ترسم رجل، ترسم جمجمة بدون وجه، ترسم صدر، لا إشكال، أو جسم متكامل بدون رأس وبدون وجه وبدون ما يثير فتنة من عورة ونحوها، هذا ما في إشكال، لأن الصورة الوجه. وقد جاء النهي عن ضرب الصورة، جاء النهي عن ضرب الصورة، وفسر في أحاديث أخرى جاء النهي عن ضرب الوجه، فالمقصود بالصورة الوجه. يقول: خرج أناس ينتسبون إلى العلم ويتكلمون ببعض المشايخ ويقول: نحن نتقرب إلى الله بهذا وهذا من الجرح والتعديل، وتربى بعض الطلاب على هذا، ما موقفنا؟ التبس الأمر على كثير. أولا، الكلام بالعلماء والكلام بالولاة والكلام في أعراض المسلمين عموما، يقول ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام، وقف على شفيرها العلماء والحكام، لأن الناس من القدم يتكلمون ويغتابون، يغتابون العلماء ويغتابون الحكام. لماذا؟ لأن العلماء يأطرونهم على الحق والحكام ينفذون، والناس عموم الناس يريدون شيء من التنفيذ ولا يريدون أحد يأمرهم ولا ينهاهم، عموم الناس، لا أقول خيار الناس، عموم الناس. وقف على شفيرها العلماء والحكام، ويختلف في المراد من هذا، هل العلماء والحكام يقفون على سبيل هذه الحفرة من حفر النار يدفعون من يتكلم فيهم لأنهم هم أكثر من يتكلم فيه، أو أن العلماء والحكام على خطر من الوقوع في هذه الحفرة لأنهم أشد الناس حاجة إلى الوقوع في أعراض الناس. العلماء يحتاجون إلى جرح رواة، يحتاجون إلى جرح شهود، فهم يحتاجون إلى الكلام في الناس. الحكام يحتاجون إلى أن يمدح فلان ويقدح فلان من أجل أن يولى هذا ويعزل هذا، فقد لا تنضبط عندهم الموازين فيقعون في المحظور. وعلى كل حال على الإنسان أن يحفظ لسانه، فالغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صيام وصلاة وحج وصدقة وجهاد وغير ذلك، ثم يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن وفت وإلا ألقي عليه من سيئاته ثم يقذف في النار. هذا المفلس، يعني المفلس من يتاجر ويخسر هذا مفلس. حتى في الحقيقة الشرعية من وجد ماله عند رجل قد أفلس، يعني ليس عنده أموال تغطي الديون، لكن المفلس الفلس الحقيقي المؤثر الذي يذهب الدين، يذهب الجزاء الأخروي الدائم، يقضي على النعيم السرمدي الأبدي. أما ما يقضي على نعيم الدنيا ومتعه ويذهب بالأموال أمر سهل وإن كان فلسا. المقصود أن الإنسان عليه أن يحتاط لنفسه. بعض من يتصدر للناس ويتتبع الشواذ من الفتاوى يفتن به الناس، مثل هذا يحذر من فتاويه، يناصح أولا إن رجع عما قال بها ونعمت، وإلا يحذر من أقواله دون التعرض لشخصه. إذا وجد بعض الناس لا يفهم ولا يفرق بين القول والقائل، بعض الناس ليس عنده من النباهة ما ينتبه له أنه إذا قيل القول الفلاني عرف أن ممن يقول به فلان فيحذره من دون حاجة إلى ذكر اسمه، مثل هذا يحذر بالتنصيص عليه إذا خيف من تعدي ضرره إلى غيره. وبهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.